التسعياء عين ظاء ميم الترفي، وتكثر مقادير الأعطيات لذلك فينقص عدد الحامية والثالثة والرابعة إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعداد فتضعف الحماية لذلك وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من هو تحت يدها من القبائل والعصائب، ويأذن الله فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته. وأيضا فالترفي مفسد للخلق بما يحصل في النفس من لوان الشر والسفسفة وعوائدها كما يأتي في فصل الحضارة، فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على الملك ودليل عليه، ويتصفون بما يناقضها من خلال الشر فيكون علامة على الإدبار والانقراض بما جعل الله من ذلك في خليقته. هو تأخذ الدولة مبادئ العطب وتتضعضع أحوالها وتنزل بها أمرض مزمنة من الهرم إلى أن يقضى عليها لوجهه. ثالث أن طبيعة الملك تقتضي الدعاء كما ذكرناه، وإذا اتخذوا الدعاء والراحة مألفا وخلا قاصر لهم ذلك طبيعة وجب لشأن العوائد كلها وإيلافها، فترضى أجيالهم الحادثة في غدارة العيش ومهاد الترف والدعاء، وينقلب خلق التوحش وينسون عوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة البأس، وتعود الافتراس وركوب البيداء وهداية القفر، فلا يفرق بينهم وبين السوق من الحضر إلا في الثقافة والشعر، فتضعف حمايتهم ويذهب بأسهم وتنخضط شوكاتهم ويعود وبال ذلك على الدولة بما تلبس من ثياب الهرم، ثم لا يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضر والسكون ودع ورقة الحاشية في جميع أحوالهم وينغمسون فيها، وهم في ذلك يبعدون عن البداوة والخشونة وينسلخون عنها شيئا فشيئا، وينسون خلق البصالة التي كانت بها الحماية والمدافع حتى يعودوا عيالا على حامية أخرى إن كانت لهم، واعتبر ذلك في الدول التي أخبارها في الصحف. لديك تجد ما قلته لك من ذلك صحيحة من غير ريبة، وربما يحدث في الدولة إذا طرفها هذا الهرم بالترف والراحة أن يتخير صاحب الدولة أنصار وشيع من غير جلدتهم ممن تعود الخشونة فيتخذهم جنيدا. يكون أصبر على الحرب وأقدر على معانات الشدائد من الجوع والشف، ويكون ذلك دواء للدولة من الهرم الذي عساه أن يطرقها حتى يأذن الله فيها بأمره. وهذا كما وقع في دولة الترك بالمشرق، فإن غالب جندها الموالي من الترك، فتتخير ملوكهم من أولئك الممالك المجلوبين إليهم فرسانا وجنادا، فيكونون أجراء على الحرب وأصبر على شظف من أبناء الممالك الذين 170 كاف ألف نون واو ألف قبلهم ورضوا في ماء النعيم والسلطان، وظل هو كذلك في دولة الموحدين بإفريقية، فإن صاحبها كثيرا ما يتخذ أجناده من زنانا والعرب ويستكثر منهم ويترك أهل الدولة المتعودين للترف، فتستجد الدولة بذلك عمر آخر سالما من الهرم، والله وارث الأرض ومن عليها. الفصل 14 في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص، اعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون 120 سنة، وهي سن القمر الكبرى عند المنجمين، ويختلف العمر في كل جيل بحسب القرانات فيزيد عن هذا وينقص منه، فتكون أعمار بعض أهل القرانات 100 وبعضهم 50 أو 80 أو 70 على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين فيها، وأعمار هذه الملة ما بين السنين إلى 70 كما في الحديث، ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو 120 إلا في الصور النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك كما وقع في شأن نوح عليه السلام وقليل من قوم عاد وثمود. وأما أعمار الدول أيضا وإن كانت تختلف بحسب القرانات إلا أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار 3 أجيال، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون 40 الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ولهذا قلنا إن عمر الشخص الواحد هو عمر الجيل، ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع في بني إسرائيل، وأن المقصود بال40 فيه فناء جيل الأحياء ونضع جيل آخر لم يعهد ذلي ولا عرفوه، فدلي على أن اعتبار ال40 في عمر الجيل الذي هو عمر الشخص الواحد. وإنما قلنا إن عمر الدولة لا يعدو في الغالب 3 أجيال، لأن الجيل الأول لم يزال على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبصالة والافتراس والاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك صورة العصبية محفوظة فيهم، فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون. والجيل الثاني تحول حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضرة، ومن الشف إلى الترف والخصب، ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين. عن 171 ألف لام سين عين ياء فيه: ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة، فتنكسر صورة العصبية بعد الشيء وتؤنس منهم المهانة والخضوع، ويبقى لهم الكثير من ذلك بما أدرك الجيل الأول، وباشروا أحوالهم وشاهدوا اعتزازهم وسعيهم إلى المجد ومراميهم في المدافع والحماية، فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية، وإن ذهب منه ما ذهب، ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول أو على ظن من وجودها فيهم. وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته بما تبنقوه من النعيم وغدرة العيش، فيصيرون عيالا على الدول ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم، وتسقط العصبية بالجملة، وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة، ويلبسون على الناس في الشر والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة، يمهون بها وهم في الأكثر أجبا من النسوان على ظهورها، فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته، فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة، ويستكثر بالموالي، ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله بانقراضها، فتذهب الدولة بما حملت. فهذه كما تراه 3 أجيال فيها يكون هرم الدولة وتخلفها، ولهذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كما مر في أن المجد والحسب إنما هو 4 آباء، وقد أتعناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاهر مبني على ما مهدناه قبل من المقدمات، فتأمله فلن تعد وجه الحق إن كنت من أهل الإنصاف. وهذه إلى أجيال 123 سنة على ما مر، ولا تعد الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده، إلا إن عرض لها عارض آخر من فقدان المطالب، فيكون الهرم حاصل مستوليا والطالب لم يحضرها، ولو قد جاء الطالب لما وجد مدافعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن الوقوف ثم إلى سن الرجوع، ولهذا يجري على أسنة النسف المشهور أن عمر الدولة 100 سنة، وهذا معناه فاعتبره واتخذ منه قانون يصحح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده من قبل معرفة السنين الماضية، إذا كنت قد استرابت في عددهم وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك، فعدي لكل 100 من السنين 172 ثلاث من الآباء، فإن نفدت على هذا القياس مع نفود عددهم فهو صحيح، وإن نقصت عنه بجيل فقد غلط عددهم بزيادة واحدة في عمود النسب، وإن زاد بمثله فقد سقط واحد، وكذلك تأخذ عدد سنين من عددهم إذا كان محصل لديك فتأمله تجده في الغالب صحيح. والله يقدر الليل والنهار. الفصل الخامس عشر في انتقال الدول من البداوة إلى الحضارة. اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول، فإن الغلب الذي يكون به الملك إنما هو بالعصبية وبما يتبعها من شدة البأس وتعود الافتراس، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة. فطور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال والحضر، إنما هي تفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفروش والأبنية والسائر عوائد المنزل وأحواله، فكل واحد منها صنائع فاستجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعض، وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد. فصر طور الحضارة في الملك يتبع طور البدا، وضرورة لضرورة تبعية الرفع للملك وأهل الدول أبدا يقلدون في طور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم، فأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب يأخذون. ومثلي هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملك فارس والروم، واستخدموا بناتهم وأبناؤهم ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من الحضارة، فقد حكي أنه قدم لهم المرفق فكانوا يحسبونه رقاعة، وعثروا على الكافور في خزائن كسري فاستعملوه في عجينهم ملحا، ومثال ذلك كثير. فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم واختاروا منهم المهر في أمثال ذلك، والقوم عليهم أفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفنن فيه مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفنن في أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال واستجادة المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفروش والآنية وسائر المعونة والخرثة، وكذلك أحوالهم في أيام المباهة والولائم وليالي الأعرس، فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر 173 ميم ألف نقله المسعودي وطبري وغيرهما في أعراس المأمون ببوران بنت الحسن بن سهلي، وما بذل أبوها لحاشية المأمون حين وافه في خطبتها إلى داره بفم الصلح وركب إليها في السنين، وما أنفق في أملاكها وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها. تقف من ذلك على العجب، فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الأملاك في الصنيع الذي حضره حاشية المأمون، فنثري على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك مثوثة على الرقاع بالضياع والعقار مسوغ لمن حصلت في يده، يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبخت وفرق. على الطبقة الثانية بدر الدنانير في كل بدر 10,000 وفرق، على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك بعد أن أنفق على مقامه المأمون بداره أضعاف ذلك، ومنه أن المأمون أعطاها في مهرها ليلة زفافها في حصى من الياقوت، وأوقد شموع العنبر في كل واحد مآم وهو رطلي وثلثان وبستي، لها فرشا كان الحصير منها منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت. وقال المأمون حين رآه قاتل الله أبا نوس كأنه أبصار هذا، حيث يقول في صفة الخمر كأن صغرى وكبا من فواقعها حوصبا دري على أرضي من الذهب، وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل 140 بغلا مد عام كامل 3 مرات في كل يوم وفني الحطب لليلتين وأوقد الجرير يصبون عليه الزيت وأوعز إلى النواتي بإحضار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجلة من بغداد إلى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة. فكانت الحركات المعدة لذلك 3000 أجاز الناس فيها أخريات نهارهم وكثير من هذا وأمثاله. وكذلك عرس المأمون بن ذي النون بطليط لنقله ابن سامي في كتاب الذخيرة وابن حيان بعد أن كانوا كلهم في الطور الأول من البداوة عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أسبابه والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم. يذكر أن الحجاج أولا في اختتان بعض ولده فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال أخبرني بأعظم صانية شهدته فقال له نعم أيها الأمير شهدت بعض مراز بكسري وقد صنع لأهل 174 فألف رأسين صنيعة أحضر فيه صحاف الذهب على أخوينات الفضة 4 على كل واحد وتحمله 4 وصائف ويجلس عليه 4 من الناس فإذا طعموا أتبع 4 المائدة بصحافها ووصائفها. فقال الحجاج يا غلام حر الجزر وأطعم الناس وعلمي أنه لا يستقل بهذه الأبهة. وكذلك كانت ومن هذا الباب أعطي بنية أمية وجوائزهم فإنما كان أكثرها الإبل أخذ بمذاهب العرب وبداوتهم. ثم كانت الجوائز في دولة بني العباس والعبيديين من بعدهم علمت من أحمال المال وتخوت الثياب وإعداد الخيل بمراكبها. وهكذا كان شأنك تاما مع إلى غلبة بإفريقية وكذا بني طفجي بمصر وشأن لمتون مع ملوك الطوائف بالأندلس والموحدين كذلك وشأن زناته مع الموحدين. وهلما جر تنتقل الحضارة من الدول السلفة إلى الدول الخالفة فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس وانتقلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب من الموحدين وزناته لهذا العهد وانتقلت حضارة بني العباس إلى الديلمي ثم إلى الترك ثم إلى السجوقية ثم إلى الترك المماليك بمصر وتيتريب العرافين. وعلى قدر عظم الدولة يكون شأنها في الحضارة إذ أمور الحضارة من توابع الترف والطرف من توابع الثروة والنعمة والثروة والنعمة من توابع الملك ومقدار ما يستولي عليه أهل الدولة. فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله. فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في العمران والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الفصل 16 في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها. والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر التناسل والولد والعمومية فكثرت العصابة واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه فازدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب. حينئذ بكثرة العدد فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها لأنهم ليس لهم من الأمر شيء إنما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها. فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب ويتلاشى ولا تبقي الدولة على حالها. 175 ميمون القوة. واعتبر هذا بما وقع في الدولة العربية في الإسلام كان عدد العرب كما قلت ما لعهد النبوة والخلافة 150 ألف وما يقاربها من مضار وقحطان، ولما بلغ الترفي مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل عموري لما افتتحها في 900 ألف، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية الشرقاء وغربا إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. وقال المسعودي أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خص أيام المأمون للإنفاق عليهم فكانوا 3000 بين ذكران وإناث، فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من 200 سنة. وعلم أن سببه الرفع والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه. والله الخلاق العليم. الفصل 17 في أطوار الدولة واختلاف أحوالها. وخلق أهلها باختلاف الأطوار. علم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة، ويكتسي بالقائمون بها في كل طور خلق من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر، لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالات الدولة وأطوارها لا تعده في الغالب 5 أطوار. الطور الأول طور الظفر بالبغية وغلبة المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة. في هذا الطور أسوى قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفردونهم بشيء لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها. الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن تطاول للمساهمة والمشاركة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور مع نياب اصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبة الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر، ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعاتهم ومغالباتهم مثلما عاناه الأولون. في طلب 176 ألف لام همزة على الألف ميم راء أو أشد، لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم، وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد فيركب صعب من الأمر. الطور الثالث طور الفراغ والدعاء لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعض الصيد، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات القصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظائم والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف أهله. هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكبهم وشاراتهم يوم الزينة، فيباهي به من الدول المسالمة ويرهب الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرف لمن بعدهم. الطور الرابع طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا قانعة بما بني أوله سلما لأنظاره من الملوك وأقتاله مقلدا للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفي طرفهم بأحسن مناهج الاقتداء ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره وأنهم أقصر بما بنوا من مجده الطور الخامس طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما حمع أوله في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه واصطناع أخدان السوء وخضراء الدم وتقليدهم عظمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها مستفسد الكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده فيكون مخربا لما كان سلفه يأسسون وهادما لما كانوا يبنون وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص من هو لا يكون لها معه براء إلى أن تنقرض كما نبينه في الأحوال التي نسردها والله خير الوارثين 177 ألف لام فاء صاد لام 18 في أن آثار الدولة كلها على نسب قوتها في أصلها وسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التي بها كانت آولا وعلى قدرها يكون الآثار فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة فإنما تكون على نسب قوة الدولة في أصلها لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعل واجتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعاية كان الفعل كثيرين جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها فتم العمل على أعظم هياكله ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما وانظر المشاهدة إيوان كسري وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاد عنه وشرع فيه ثم أدركه العجز وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروف فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على هدمه مع بعون ما بين الهدم والبناء في السهولة تعرف من ذلك بعون ما بين الدولتين وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها وكذلك بناء الحماية لجلب الماء إلى قرطاجنة في القناة الراكبة عليها وآثار الشرشال بالمغرب والأهرام بمصر وكثير من هذه الأثار الماثلة للعيان يعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف وعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفعل وكثرة الأيدي عليها فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها فليس بين البشر في ذلك كبير بوني كما نجد بين الهياكل والآثار ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخبار عريقة في الكذب من أغربها ما يحكون عن عوج بن عناق رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منها ولا يعلمون 178 همزة على الألف نون الحر هو الضوء وأن الضوء